يبغي المؤذن يكون أذانه أذان سبح. بعض المؤذنين يطيل بعض الجمل أكثر منها، يقول الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، ثم الثاني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويطيل الثاني أطول من الأولى. بعضها أشهد أن محمد رسول الله، كذلك يقصر الأولى يقصرها، والثاني يطيلها. حي على الصلاة يقصر حي على الصلاة، ثم الثاني حي على الصلاة، ثم كل ما أتي صوت يأتي بصوت. هذا غلط، ما ينبغي هذا. تلحين الأذان مكروه، نص العلماء على أن تلحين مكروه، يكره أن يلحن الأذان. كيف تلحينه؟ كل ما جاء صوته حي على الصلاة، كل ما جاء صوت يأتي بصوت. هذا التلحين، هذا مكروه، وينبغي أن تكون جمل الأذان متساوية. حي على الصلاة، حي على الصلاة، الثانية طول الثانية طولها طول الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله ثانية طولها طول الأولى. أما كون أشهد أن لا إله إلا الله الأولى قصيرة والثانية طويلة يمدها، الشارع أن محمد رسول الله الأولى قصيرة والثانية يمدها، حي على الصلاة والثانية يمدها. والأفضل أن يقف على كل جملة، الأفضل أن يقف الله أكبر ثم يقف، الله أكبر ثم يقف. لو شبك قرد كثيرتين نفس الواحد لا بأس، لكن الأفضل أن يقف على كل جملة الله أكبر الله أكبر، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا قال الله أكبر، قال خرجت من النار، قال أشهد أن لا إله إلا الله. ظاهره الحديث أنه يقف على كل جملة، كن يقف على كل جملة أفضل، الله أكبر تنفس، الله أكبر تنفس، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تنفس، أشهد أن لا إله إلا الله، خمس عشر جملة كل جملة بنفس، هذا الأفضل. وإن قرب التكبيرتين بنفس الواحد فلا بأس، لكن الأفضل أن تقف على كل جملة. وينبغي أن يكون الأذان سبح، ما في تبطيط، كل ما انتهى النفس يأتي بنفس ثاني، ولا في تلحين يشبه تلحين الغلاء، وتكون جمل الأذان متساوية في الطول، ما يطيل وحده ويقصر الثاني. هذا هو السنة. ولهذا قال عمرو بن عزيز كما في صحيح البخاري لمؤذنه أذن الأذان سبحا وإلا فاعتزلنا. ينبغي يكون الأذان سبح، ما في تكلف ولا تبطيط ولا تلحين. نعم. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد وتري ثلاثة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يمد بها صوته، فكيف صفة هذا المد؟ واضح، يقول مثلا بعد وتري سبحان ملك القدوس، سبحان ملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع صوته ثالثة. نعم. يقول: ما حكم استخدام مناديل معطرة للمحرم؟ وهل النهي عن القتال في الأشهر الحرم ما زال مستمرا أم لا؟ ما ينبغي المحرم أن يتجنب المناديل المعطرة والصابون المعطر احتياط، وإلا فالذي يظهر الصابون المسك أنه ليس مسكا حقيقيا، لكن احتاط الإنسان، ينبغي المحرم يحتاط فيترك المناديل المعطرة والصابون المسك احتياطا لهذه العبادة، لأن المحرم ممنوع من الطيب، هذا باب الاحتياط، وإلا ليست يعني يظهر أن هذا من العطر. أما القتال في الأشهر الحرم ففي خلاف العلماء، من العلماء قال إنه باقي، جمهور العلماء على أنه مسوح. نعم. لكن عفوا الله عنك، لو سأل أحدهم أن تمسح مناديل معطرة هل يكتب عليه شيء أو لا؟ الشيء اللي مضى يكتب في المستقبل، يقول يكتب من باب الاحتياط. نعم. ما حكم استعمال العطر الذي فيه كحول؟ هل هو نجس؟ وهل تصح الصلاة به أم لا؟ جمهور العلماء على أنه نجس، وعلى هذا ينبغي الإنسان أن يغسل ثيابه، وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس، ما يلزم من الخبر النجاسة، لكن جمهور العلماء على أنه نجس إذا يكاد يسكن، فينبغي الإنسان أن يحتاط ولا يتطيب بالطيب الذي فيه كحول، وهذا ما ليس بطيب حقيقة، الطيب هو معروف مسك ودهن العود وماء الورد وما أشبهه والأزهار وما أشبهه، أما اللي فيه كولونيا ولا سيما إذا كان في نسبة كبيرة ينبغي الإنسان أن يجتنب احتياطا، لأن كثير من العلماء يرون أنه نجس. أما إذا كان نسبة قليلة هذه معناها مغبورة، أما إذا كان مثل ما يقال في بعضها 70% أو ما أشبه ذلك، ينبغي المسلم أن يحتاط ويتجنب ولا ثم يقول هذا ليس طيب، هذا في الحقيقة يصح تعقيم الجروح، ما هو طيب، ليس بطيب هذا، الطيب هو المعروف دهن العود ومع الورد ومع أشبه ذلك، أما هذا ما هو طيب، هذا تعقيم الجروح، رائحته ليست بطيبة. نعم. هل يجوز الإشارة في الفريضة أم لا؟ نعم في الفريضة والنافلة إذا أشار بيدها أو برأسه لا بأس. نعم. هناك بعض الجرائد تنشر صور النساء شبه عاريات أو مقالات تحارب الإسلام، فهل يجوز شراؤها؟ لا يجوز، يجب إتلافها. لكن الصور عاريات هذه ليس لها مالية، ليس عاريات أو كتب اللي فيها تشكيك أو كتب أهل البدع، كل هذه يجب إتلافها وإحراقها ولا يجوز شراؤها إلا إذا اشتراها لأجل الإنكار أو بلاغ المسؤولين أو الرد على أصحاب البدع لا بأس إذا كان طالب علم. نعم. وردت صلاة الكسوف في صفات عديدة، مع أن الكسوف الذي ورد أو وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان كسوفا واحدا، وكيف الجمع بين الحديث؟ المحققون من العلماء كالبخاري وغيره يرون أن السنة في صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ولأن هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وورد في صحيح مسلم زيادة على ركوعين، ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، وورد في السنن. المحققون من العلماء على أن هذا يعتبر شاذ، زاد على ركوعين، الحديث شاذة فلا يعمل بها، وذهب آخرون من العلم إلى أنه يعمل بها، وقالوا إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات، ويحتمل أن الكسوف تعدد، وعلى هذا فلا بأس، حملوا هذا على التعدد. قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلى مرة في كل ركعة ركوعين، ومرة 3 ركوعات، ومرة 4 ركوعات، في كل ركعة مرة 5 ركوعات. لكن المحقق من العلماء على أن المعتمد أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وبعده حكم عليه بالشذوذ. نعم. رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وتركها حتى انتهت عدتها، ثم عاد وتزوجها بعقد جديد، هل تحسب عليه الطلقة الماضية أم لا؟ نعم، يبقى له طلقتان، إذا طلقها خرجت من العدة يكون خاطب الخطاب كغيره، يتزوجها بعقد جديد وولي ومهر، وإذا تزوجها يبقى له طلقتان تحسب عليه، فقالوا لا محسوب عليه. نعم. هل المسيح الدجال يخرج بعد بعث الناس أو بعث الله تعالى الناس أم قبل ذلك؟ المسيح الدجال يبعث في الدنيا، في آخر الدنيا، قبل البعث. البعث ما فيه إلا بعد البعث، ما فيه إلا الحساب، القبض بين يدي الله والحساب. هذا من أشراط الساعة الكبار. رجل بني آدم يخرج في آخر الزمان، يدعي الصلاح أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ومعه خوارق، صورة الجنة والنار، يسلط على وجود يقطعه نصفين ثم يحييه الله، معروف. واليوم الأول من أيام الدجال تكون الشمس اليوم الأول طولها طول سنة، ما تغرب الشمس إلا مع سنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، كما جاء في الحديث الصحيح. وله فتنة عظيمة جاء في صحيح مسلم، ما معناه؟ ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنة مسلم الدجال في كل تشهد، في كل في آخر الصلاة التشهد الأخير. نعم. وعنك يقول ما حكم كتابة في شعر الغزلي، وهل منه عفيف وغير عفيف؟ إيش ما حكم؟ ما حكم كتابة في شعر الغزلي؟ ما حكم كتابة في شعر الغزلي؟ إذا كان في تشبيه في النساء، وصف النساء لا ينبغي. أما إذا كان شعر طيب فيه مدح، فيه بيان الحق وإبطال الباطل، أما الشعر الذي فيه سب أو هجاء أو قلب الحقائق أو التشبيه والغزل بالنساء فهذا لا يدوس. أما الشعر طيب لا بأس. وكان الحسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم أهجهم وروح القدس يؤيدك. الشعر السليم الذي ما فيه محذور لا بأس في المسجد وبغيره. أما الشعر الذي فيه إبطال الحق وقلب الحقائق، والشعر الذي فيه غزل وتشبيه في النساء، هذا محرم لا يدوس. وفق الله جميع الأطاعات ورزق الله جميع الأمانات وعلى صلى الله عليه وسلم. قال فضيلة الشيخ أنا مؤذن المسجد في مسجد المساجد، وحينما يحصل لي ظرف أو أريد أن أحضر مثل هذا الدرس أوكل الإمام في الأذان، وعندما يحصل الإمام وكل مثل ما يحصل لي وعندما يحصل الإمام مثل ما يحصل لي يوكل، يعني يحصل طبعا كذا انشغل ثلاثة إمام، عندما وكلت هل علينا في هذا من حرج؟ أرجو أن لا يكون حرج إن شاء الله إذا لم يكن التخلف كثير. أما إذا كثر التخلف ففيه شبهة يخشى أن يكون فيه شيء. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا أسقطت المرأة فهل تدخل في حديث كان حجابا من النار؟ إيش إذا؟ إذا أسقطت المرأة الجنين. نعم. نعم، إذا كان الجنين تبين فيه خلط الإنسان. ولكن الحديث فيه تقدير باثنين، لما نقول الحنث تقدير باثنين، إذا أسقطت واحد ومات لها واحد آخر، لكن لا بد يكون تبين في خلق الإنسان. إذا تبين في خلق الإنسان فإنه يصلى عليه ويسمى ويعق عنه وتكون نفسا. أما إذا أسقط الدم، قطعة دم، دم أو قطعة لحم، فهذا ليس له حكم النفس، لا تكون نفسا، والدم الذي يأخذ معها دم فساد تتلجم وتسدد وتحفظ وتصلي وتتوضأ لكل وقت صلاة وتصلي، ولا تكون نفسا، ولا يكون لها حكم النفسا، ولا يكون هذا ولد. لا بد يكون تبين في خلق الإنسان، إما رأس أو يد أو أصبع. أما إذا صار قطعة لحم أو دم فلا. لا. هل وحشي بن حرب صحابي وهل له حديث مروية؟ نعم، أسلم هو قاتل حمزة عام النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب، لكن أسلم بعد ذلك، هو قاتل مسلمة الكذاب، يروى عنه قال قتلت خير الناس وشر الناس، قبل أن يسلم قاتل حمزة، ثم لما أسلم استشهد في اليمامة هنا، وقاتل لما ارتد بنو حنيفة قتل مسلمة الكذاب. رجل توضأ لصلاة الضحى ثم حضرت صلاة الظهر، هل يتوضأ، هل يجزي وضوءه لصلاة الضحى بها؟ نعم، إذا توضأ الإنسان لقراءة القرآن ولصلاة الضحى فهو يبقى على طهارة، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى يتغير وضوءه. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 5 صلوات في وضوء واحد، ولما سأله عمر قال فعلت شيئا لم تفعله، قال عمدا فعلت يا عمر، لبيان الجواز. فالإنسان إذا توضأ ليقرأ قرآن أو توضأ ليصلي الضحى أو توضأ مثلا ليصلي ما تيسر ولو في غير وقت الضحى، فإنه إذا بقي على طهارته يصلي، إذا جاء الوقت يصلي. يقول عبد الله عنك هل أصحاب الجنة ينامون، وما معنى قوله تعالى خير مستقر وأحسن مقيلة؟ لا، لا ينامون، النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، والجنة ليس فيها نوم ولا موت ولا مرض ولا حرب ولا هموم ولا غموم ولا أحزان ولا بول ولا غائط ولا روائح كريهة، والنساء ليس للنساء حيض ولا نفاس ولا غل ولا حقد ولا حسد، تنزع الغل من صدور المؤمنين قبل أن يدخلوا الجنة، يقفون على قنطرة بعد أن يتجاوزوا الصراط ويقتصون فيما بينهم والمضادة بينهم، ثم ينزع الغل من صدورهم فيدخل الجنة على غاية من الصفاء. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان العاصم وتقابل، وما قاله أحسن بقيل يعني القيلولة، يعني وقت القيلولة، المراد الوقت، وقت القيلولة يكونون في الجنة. والمعنى أن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة ويفرغ منهم في قدر منتصف النهار، ويقيل أهل الجنة في الجنة، أصحاب الجنة خير مستقر وأحسن مقيل، والنوم أخو الموت، والجنة ليس فيها موت، ليس فيها موت وليس فيها النوم الذي هو أخو الموت. فضيلة الشيخ العقيقة عن مولود هل يجوز ذبحها في غير 17 أو 24 أو 21؟ وهل يشترط أن تكون في أيام فردية؟ وأيما أفضل ذبحها وتوزيعها أو يجعلها وليمة ويدعو إليها من شاء؟ السنة أن تكون العقيقة في اليوم السابع، لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. قال العلماء فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات اليوم الرابع عشر ففي 21، فإن فات في أي يوم سواء كان فردا أو شفعا في أي يوم، لكن السنة تكون في اليوم السابع هذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر يذبحها في أي يوم، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، ذكر ثنتان والأنثى واحدة، وينظر ما هو الأفضل ما هو الأنفع إن وزعها على الجيران وعلى الأقارب وأكل منها فله وجه، وإن جمع الجيران والأصحاب فلا بأس، هو مخير بين هذا وهذا. يقول فضيلة الشيخ ما حكم إيداع النقود في بنك ربوي دون أخذ فائدة على ذلك؟ لا بأس إذا احتاج إلى ذلك أو للحاجة، إذا كان لا يأخذ فائدة لا بأس، ولكن الأولى أن يضعها في مكان لا يتعامل صاحبه بالربا، وإذا وضعها محتاج إلى ذلك باب الحاجة والضرورة فلا بأس، بشرط لا يأخذ عليها زيادة. افترض مني شخص مبلغ من المال ولكنه إنسان مدخن، هل أقرضه أم لا؟ نعم، افترض شخص مني مبلغ من المال نعم ولكنه إنسان مدخن، هل أقرضه أم لا؟ نعم، مسلم تقرضه وتنصحه، صدق عليه، لأن جاء في الحديث من أقرض شخصا مرتين كان كصدقة مرة، تنصحه وتقرضه، ولعل إقراضك له هذا يكون سبب في قبوله النصيحة وقربه منك، تنصحه وتنصحه وتحسن إليه، مثل الفقير إذا كان فقير مدخن أو عاصي تطعمه إذا كان جائع، وتنصحه وتطعمه، صدق عليه وتنصحه، وعلى تقربه وتنصحه مع النصيحة. نعم. شخص له والدان وكلاهما أموات ويريد أن يكفل عنهم أيتام. أيش وكلاهما؟ أموات. نعم. ويريد أن يكفل عنهم أيتام في أحد المؤسسات الخيرية، هل تعتبر كفالته كفالة يتيم أو صدقة من الصدقات؟ كفالة اليتيم هذه الشخص الحي يكفله، لكن الميت يتصدق عنه. الكفالة إنما تكون من الحي ما تكون من الميت، إنما الميت تدعو له تتصدق عنه تحج عنه تعتبر عنه تدفع صدقة تنوي ثوابها له، أما الكفالة الذي يظهر أن الكفالة تكون الحي، الحي هو الذي كفل هذا اليتيم فله أجر كفالته. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأبين يأخذ من راتب ابنته وكذلك الدعاء عليها إذا لم تعطيه من الراتب، هل يقبل دعاءه؟ هل يجوز للأب أن يأخذ من راتب ابنته وإذا دعا عليها هل يقبل؟ واحد سؤالي، هل للأبين يأخذ من راتب ابنته؟ نعم، له أن يأخذ منها بشرط ألا يضر بها ولا يعطيه لولد آخر سواء ابنها وغيرها. إذا أخذ الإنسان من مال ابنه أو بنته له ذلك بشرطين، الشرط الأول ألا يضر به يأخذ ما زاد عن حاجته، والشرط الثاني ألا يعطيه لولد آخر. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي يريد أن أجتاح مالي، قال أنت ومالك لأبيك. فالأب له أن يأخذ من مال ولده ذكر أو أنثى ما زاد عن حاجته، أما أن يأخذ ما يحتاج إليه يجعله يكون محتاج لا، يأخذ ما زاد عن حاجة الابن أو البنت، ثم أيضا لا يعطيه لولد آخر، إذا أعطاه لولد آخر صار هذا من أسباب العقوق، إذا أخذ الزائد عن حاجته ولا يضره ولا يعطيه لولد آخر فلا بأس. نعم. قال عفو الله عنك، وإذا لم تعطيه ودعا عليها هل يقبل دعاؤه؟ يخشى إذا لم تعطيه شيء محتاج إليه، إذا كان محتاج يخشى أن يكون هذا من العقوق، إذا كان الأب محتاج وطلب من ابنه وبنته أن ينفق عليه يجب عليه الإنفاق في هذه الحالة، فإذا منع يكون مانعا للواجب. نعم. إذا تقرر أن بعض العصاة لا تنالهم الشفاعة وأن الله يخرجهم برحمته بعد ذلك، هل نقول أن جميع الموحدين في الجنة بلا استثناء سواء طالت مدة مكثه بالنار في القاتل أم لم تطل؟ كيف؟ عاد إذا تقرر أن بعض العصاة لا تنالهم الشفاعة وأن الله يخرجهم برحمته بعد ذلك، فهل نقول أن جميع الموحدين في الجنة بلا استثناء سواء طالت مدة مكثه في النار في القاتل أم لم تطل؟ نعم جميع الموحدين يخرجون من النار، لا يبقى في النار إلا الكفار. من لم تنله الشفاعة يخرجه رب العالمين برحمته. جميع الموحدين ولو طال مكثهم لا بد أن يخرجوا من النار، لا يبقى في النار إلا الكفرة. الكفار الذين ماتوا على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر الذي يخرج من الملة، هؤلاء لا نصيب لهم في الرحمة ولا في الشفاعة، لا تنالهم رحمة الله وليس لهم شفاعة نعوذ بالله. وأما الموحد فإنه من أهل الرحمة ومن أهل التقوى، تخلص من قوله سأكتبها الذين يتقون تناله الشفاعة، ومن لم تنله الشفاعة أخرجه رب العالمين برحمته. نعم. السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ كيف نرد على من قال أن الاستواء على العرش يعني الاستيلاء، وهم يقولون كيف يستوي الله على شيء الله أكبر منه؟ أعد على يقول كيف نرد على من قال أن الاستواء على العرش يعني الاستيلاء، وهم يقولون كيف يستوي الله على شيء الله أكبر منه؟ هذا ناشئ عن الكيفية، هذا السؤال ناشئ عن الكيفية. نقول لا يكيف الاستواء، لا يكيف الاستواء، يستوي استواء يليق بجلاله وعظمته، وتأويله بالاستواء تأويل باطل كما بين العلماء وكما أبطله العلماء من وجوه كثيرة. والاستواء لا يكيف، الاستواء يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول كذا ولا كذا ولا كذا. كل هذه التقديرات هذه من تقديرات أهل الباطل، من تأويلات أهل الباطل ومن استشكالاتهم الباطلة، لأنهم شبهوا استواء الله باستواء المخلوق. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميعا لطاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا مسح الإنسان على خفيه ثم نزع أحدهما وأحدث يمسح على أحدهما وغسل الرجل الأخرى، إذا مسح الإنسان على خفيه ثم نزع أحدهما وأحدث يمسح على أحدهما ويغسل رجل الأخرى، وصلى على هذه الكيفية لأن في رجله التي لم ينزعها حرق وهو جاهل بالحكم، فهل يعيد الصلوات التي صلاها؟ وماذا يفعل إذا لم يعرف عدد الصلوات أو عينها أو عينها التي صلاها بهذه الكيفية؟ إذا مسح على الخفين ثم نزع إحداهما بطل الوضوء، عليه أن يعيد الوضوء من جديد. فإذا كان صلى صلوات يعيدها بالترتيب، إذا كان ما يعرف يصلي على حسب ما يغلب على ظنه، إذا كان يغلب على ظنه 10 صلوات أو 20 صلاة أو 30 يصلي 30 صلاة، يسردها في الضحى أو في الليل ويستريح إذا سعي، ولا يؤخرها ظهر مع ظهر عصر مع عصر، لا يسردها بالترتيب فجر ظهر عصر مغرب عشاء، إلا إذا كانت كثيرة مدة طويلة هذا يستقبل في الموضع عليه التوبة ويستقبل في الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر العربي الذي كان يقول صلاته أخر الغراب أن يعيد الصلاة كثيرة. نعم. هل يجوز أن يكرم الرجل ضيفه من مال الزكاة؟ هل يجوز أن يكرم الرجل ضيفه من مال الزكاة؟ لا، الضيف له حق آخر غير الزكاة، الزكاة لأصحابه الفقراء، قد يكون الضيف مو فقير، حق الضيافة غير حق غير الزكاة، من غير الزكاة. نعم. ما رأيكم حفظكم الله في كتابات علوي السقاف؟ ها؟ ما رأيكم حفظكم الله في كتابات علوي السقاف؟ ما أعرف كتابة علوي، لكن حسن السقاف هذا له على طريقة الجهمية، له كتاب ابن الجوزي في كتابه قدم له مقدمة على طريقة المعطلة أنكر العلو فيها حسن الثقافة، ما على وما ما أذكر ما أذكر شيء كتاباتي، ما أدري ماذا كتاباته علي، ما أحكم فيها بشيء. نعم. مؤذن يؤذن عند غياب المؤذن فيأتي شخص آخر يقيم الصلاة ويمنع هذا الشخص من الإقامة، هل له الحق في ذلك؟ الأصل أن المؤذن هو اللي يقيم، هذا هو الأصل، وإن أقام غيره فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون المؤذن هو الذي يتولى الإقامة، وإن تولى غيره فلا حرج. نعم. حفظكم الله. قال بعض أهل العلم: من كذب حديثا في صحيح البخاري فقد كفر. فما رأيك في هذا القول؟ إيش؟ قال بعض أهل العلم: من كذب حديثا في صحيح البخاري فقد كفر. فما رأيك في هذا؟ صحيح البخاري. نعم. تلقس الأمة بالقبول. صحيحان تلقس الأمة بالقبول. يكون قطعي. التكفير فيه نظر، قد يكون له شبهة، قد يكون له شبهة، فلا يكفر حتى يبين له ما قد يكون له شبهة. نعم. نرى كثيرا من الناس يمسحون بماء زمزم أجسادهم ويتوضؤون به بقصد طلب البركة، فهل هذا جائز؟ لا بأس، إذا شرب منه تروش لا بأس كغيره، ماء شريف. نعم. هل يجوز أن ينفر الصيد والحمام الذي في الحرم؟ لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيدها. خصائص مكة لا ينفر صيدها، فليس له أن ينفر الصيد عن الظل ويجلس مكانه. وإذا كان هذا في الصيد فالآدمي أعظم وأعظم. إذا كان الصيد لا ينفر والشجر لا يقطع فمسلم حق أعظم وأعظم. لو اعتدى على أخيه بالضرب أو بأخذ المال أو بالترويع أو بالإيلاء أو بإخراجه من مكانه، بعاده من مكانه، أشد وأشد. إذا كان الطير لا ينفر عن مكانه فكيف فإخراج أخيك، إخراج أن تخرج أخاك المسلم أعظم وأعظم. نعم. من مكانه وتجلس مكانه. نعم. الجراد هذا صيد، صواب أنه صيد، ظاهره مثل من جنس الصيد في الحرم، أما خارج الحرم لا بأس. نعم. هل هناك دليل على قراءة سورتي الأعلى والكافرون قبل الوتر؟ نعم، جاء ما يدل على أن إذا وتر بثلاث يقرأ بالأولى سبح اسمك الأعلى بعد الفاتحة، والثاني يقول يا الكافرون، والثالث يقول هو الله أحد. نعم. عفى الله عنك. يقول: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قصيرا أو أسود؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام قصيرا أو أسود فكيف يكون ذلك؟ وفي الحديث: من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني يعني على صورة، على صورة، على صورة التي ورد في الحديث. من رآني يعني على صورة، ومن رآه على صورة مخالفة، من رأى صورة مخالفة ليس هو. نعم. فضيلة الشيخ: أنا حارس لعمارة، وقد أمرني كفيلي صاحب العمارة أن لا أؤدي الصلاة في المسجد، فأنا أصلي في البيت مع سماع الأذان وقربي من المسجد، فهل علي شيء؟ إذا كان يخشى، إذا كان يخشى على المكان الذي تحرس فيه ضياعه في أموال يخشى عليها، أنت معذور، الحارس معذور. أما إذا كان لا يخشى أو كان هناك من ينوب عنك في المكان، كان المسجد قريب ولا يخشى، صلي في الجماعة. أما إذا كان يخشى عليه وأنه لو لو لو ذهبت ربما يأتي أحد، ربما يؤخذ بعض الأشياء، معروف أنه يعني حراسة لشيء مال معروف، فهذا عذر لك، يجب عليك أن تصلي في المكان، ويكون هذا من أعذار سقوط الجماعة، الحارس الذي يحرس الأموال التي يخشى عليها. نعم. هل يجوز الدخول في الأماكن التي يغلب على الظن أن بها منكرات بقصد التغيير والتذكير؟ نعم، إذا عرفت أن تغير المنكر طيب، إذا استطعت أن تغير المنكر بلا منكر أشد ولا ترتب على هذا مفسدة، هذا طيب، تأتي وتنكر. نعم. أما إذا كنت لا تنكر فليس لك أن تذهب، لا تجلس في المكان الذي يفعل فيه المنكر وأنت لا تستطيع أن تغير. نعم. ما هو الدليل على رفع اليدين عند كل تكبيرة في الصلاة على الميت؟ جاء عن بعض الصحابة، روى عن بعض الصحابة. يقول: هل يقال إن صفة الله تعالى الذاتية؟ ها إيش؟ هل إيش؟ لعله مبالغ. طبعا يقول: هل يقال إن صفات الله الذاتية؟ ما مو بواضح طبعا، لكن بعد ذلك يقول: هل اسم الساتر من أسماء الله تعالى؟ ساتر؟ نعم. لا، من أسماء الله الستين، إن الله حي ستير. نعم. هل كتمان أبو هريرة لوعاء آخر من كتمان العلم منهي عنه؟ ها؟ هل كتمان أبو هريرة لوعاء آخر من كتمان؟ لا. ما الوعاء الثاني ما يتعلق بالأحكام الشرعية. كتم خشية الضرر، لأنه يقول لو بث لقطع بالعمر، يعني لقتل. ويتعلق كما سبق في الأمراء الظلمة وزمانهم ومكانهم وبعض الفتن وأشراط الساعة، ما يتعلق بالأحكام الشرعية. أما الذي يتعلق بالأحكام الشرعية فبثه بين الناس. نعم. ما حكم الاحتفال بأعياد غير عيد الفطر والأضحى؟ وهل لا بد أن يكون في العيد تكرار؟ وهل لا بد أن يكون في العيد تكرار؟ تكرار؟ نعم فرمان. تكرار إيش؟ تكرار عودة. ما الله تعالى شرع لأهل الإسلام عيدا، عيد الفطر وعيد الأضحى، أما غيرهم من الأعياد فكلها مبتدعة فلا يجوز الاحتفال بها. نعم. عفى الله عنك. يقول ما الضابط في صلاة المأموم مع الإمام في حال عدم إمكان رؤية الإمام؟ إيش ما الضابط؟ ما الضابط في صلاة المأموم مع الإمام في حال عدم إمكان رؤية الإمام فأن يكون فوقه مع الدليل؟ إذا كان في المسجد فإنه يكون مع الإمام، إذا كان يسمع الصوت أو يرى يسمع تكبير أو يرى بعض المأمومين فلا بأس إذا كان في المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فلا، إلا إذا كان في الصفوف متصلة، امتلأ المسجد واتصلت الصفوف بالشارع لا بأس، أما إذا كان بينه وبين المسجد شارع كان فيه من السيارات فلا يتابع الإمام، وكان في بيت آخر لابد يكون في المسجد، يكون في المسجد يسمع الإمام أو يرى بعض المأمومين، أو يكون في الصفوف خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف وامتلأ المسجد. نعم. السؤال الأخير يقول ما حكم صلاة المسجد الذي يوجد فيه قبر ضريح؟ وهل الحكم يختلف إذا كان القبر قبل المسجد أو بعده؟ أرجو الإجابة بالتفصيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الصلاة في المسجد الذي فيه القبر لا تصح ما دام داخل سور المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فلا بأس، أما إذا كان داخل سور المسجد فإنه يشمل، والواجب أن ينبش القبر إذا كان المسجد هو المتقدم ويجعل مع القبور، وإذا كان المسجد هو المتأخر يهدم المسجد وينقل إلى مكان آخر، ولا يجوز إبقاء القبر في المسجد. وفق الله جميع إطاعته صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يقول إن إفراد يوم عاشوراء بالصيام هو السنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومقدم على قوله، هل هذا قول صحيح؟ ليس بالصحيح، مقدم على قوله هذا ليس بالصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لئن بقيت إلى قابل لا أصوم من التاسع مع العاشر، وفي حديث آخر صوم يوم قبلها ومن بعده، وفي لفظ ويوم بعده لكن فيه ضعف، لكن لئن بقيت إلى قابل لا أصوم من التاسع مع العاشر في صحيح مسلم، والقول مقدم على الفعل، القول هو الأصل، لأن يعني النبي قد يقول شيئا وقد لا يفعله لأنه لا يتمكن، إذا حث على شيء قد يحث عليه على صيام تسعة الحجة وقد لا يتمكن هو باشتغاله بالدعوة وتبليغ العلم وإرسال الجيوش وغير ذلك، فالسنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير. نعم. ذكر العلامة القيم أن الصيام على ثلاث مراتب، الأول أن يصام قبله يوم وبعده يوم، وهذا أفضله، وأيضا يكون صام ثلاثة الأيام من الشهر، والثاني أن يصوم التاسع مع العاشر، والثالث أن يصوم العاشر وحده، قال هذا فيه صام العاشر لكن مكروه إفراده لأنه وافق اليهود في هذا. نعم. لكن لا بأس الجائز. نعم. فضيلة الشيخ يقول فاتتني صلاة المغرب فصليت في المسجد وحدي، وبعد أن انتهيت جاء ثلاثة وصلوا جماعة جماعة، هل أصلي معهم وأعيد صلاتي لكي تكتب لي جماعة؟ خلاص ما دام صليت وحدك هذه هي الفريضة، وإذا صليت معهم تكون نافلة. نعم. لكن لو جاءوا وأنت في الصلاة لك أن تقلب صلاتك نافلة ثم تدخل معهم الفريضة، أما بعد أن سلمت انتهى، سلمت نافلة الفريضة، تكون إذا صليت معهم تكون نافلة. إذا كان ركعة الثالثة له ما دام ما سلم له أن يقلبها نفل، ينويها نفل ويسلم ويدخل معهم، يكمل ويسلم على أنها نفل ويدخل معهم إذا كان الوقت واسع. نعم. لا بس الأفضل أنه يتمها نافلة ثم يدخل معهم. نعم. إذا حكم الإمام بغير ما أنزل الله فهل يخرج عليه لأنه فعل مكفرا؟ لا يخرج إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. لا بد لهذا ثلاث أوصاف: كفر، بواح، عندكم من الله برهان. إذا كان المسألة فيها شك، كفر مشكوك فيه فلا، بواح يعني خالص لا شبهة فيه، عندكم من الله في برهان. ثم أيضا الخروج يشترط له شرطا، يشترط له شرطا. الشرط الأول وجود البديل، وجود البديل. إذا كان الدولة كافرة أو الإمام كافر يؤتى بدولة مسلمة، يؤتى بإمام مسلم. أما إن يزال كافر ويؤتى بكافر ما حصل المقصود. لا بد إذا أزيل الإمام الكافر يؤتى بإمام مسلم يقيم شرع الله في أرض الله. والثانية هو قدرة على ذلك، هنا قدرة. أما إذا كان لا يقدر أو طائفة لا يقدرون، ولو كانت الدولة كافرة ولو كان الإمام كافر ماذا يستفيدون؟ إذا خرجوا قتلوا وانتهى أمره. إذا كان هناك قدرة، إذا كان هناك قدرة ووجد البديل بعد وجود الشرط، الشرط يكون كفر بواح عندكم من الله في برهان، يعني كفر واضح لا لبس فيه عندكم من الله في برهان، ووجد البديل مسلم ووجدت القدرة، وإلا تصبر ولو كانت الدولة كافرة ولو كان الإمام كافر يصبر حتى يهيئ الله للمسلمين من أمره وسدنا. يقول: لقد سمعت من بعض كبار السن في الجنوب أن الخضر يأتي، أن الخضر باقي، وأنه إذا مر على قرية أتاها خير من الأمطار والربيع وغير ذلك الخير. وإيش؟ وأنه إذا مر على قرية أتاها الخير. أتاها خير؟ نعم. أتاها لعله الخير. وأتاها الخير من الأمطار والربيع وغير ذلك من الخير. وأنه إذا مر في قرية أتاها الخير من الأمطار والربيع. نعم. وغير ذات من الخير، فكيف يردهم إلى الصواب؟ هذا من الخرافات، هذا من الخرافات. إذا كان هناك أحد يعتقد أن خذ أتاها جاء خير، صار يعبده وثنا والعياذ بالله، يعتقد أنه هو الذي يأتي بالخير. المقصود هذه من الخرافات. الصواب الخضر ميت وليس الموجود. الخضر ميت وهو نبي، ولا يمكن أن يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يمكن، وهذا من الخرافات. لكن ينبغي لك أن تنبه إذا كان يعتقد أن هناك أحد يأتي القرية وأنه يأتي الخير والأمطار وأنه يعتقدون في هذا الاعتقاد، هذا قد تكون عقيدة شركية. لا بد من تنبيههم وبيان أن هذا الاعتقاد خرافة لا أصل له. نعم. ما هو مال المكس؟ نعم. ما هو مال المكس؟ مكس أو مكسر. المكس هي الأشياء التي تفرض على الناس، تفرض على الناس ويؤخذ على أموالها، يأخذ منها أجزاء، سمى المعشرات. نعم. يقول عفو الله عنك: ما الحكمة من خلق إبليس؟ ها؟ ما الحكمة من خلق إبليس؟ حكمة عظيمة، حكمة عظيمة. الله تعالى له حكمة بالغة. من الحكم في خلق إبليس ظهور قدرة الله على وجود المتباينات والمتضادات. فخلق إبليس والشياطين في مقابل خلق الملائكة والنبيين والصالحين، فظهرت قدرة الله على وجود الأشياء المتضادة، ضد الشياطين وإبليس ضد، والأنبياء والصالحين والملائكة ضد، هؤلاء أهل الخير وهؤلاء أهل الشر. ومن الحكمة في خلق إبليس انتم الناس إلى شقي وسعيد. الله خلق حتى يوسوس لبعض الناس ويدعوهم إلى الشرك، حتى ينقسم الناس إلى شقي وسعيد. ومن الحكم ظهور العبودية المتنوعة. لولا خلق إبليس ولا أن الله خلق إبليس لما ظهرت العبودية المتنوعة، عبودية الجهاد في سبيل الله وعبودية الصبر على ترك الهوى وعبودية الولاء والبراء وعبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عبودية الجهاد في سبيل الله. لو كان الناس كلهم على أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ إذا كان الناس كلهم مؤمنون، ما في إبليس، كان الناس كلهم مؤمنون، أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أين انقسام الناس إلى حزب الرحمن وحزب الشيطان؟ هذه بعض الحكم، والحكم كثيرة، لكن هذا شيء منها، شيء يسير منها. وربك على كل شيء، إن ربك عليم حكيم. نعم. له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في خلقه وأمره ونهيه وشرعه وقدره. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقه الله: يشن أعداء الإسلام هذه الأيام حربا من شعواعر المرأة المسلمة في الصحف بدعوى تحريرها وخلع حجابها ومشاركتها لرجال في العمل، وفتح باب الرياضة والسباحة في المدارس وقيادتها للسيارة مما يخالف الشرع الصحيح والعقل الصريح، فما دور المسلم أمام هذه الدعاوى في الصحف؟ وهل يعتبر هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا من الصراع، الصراع بين الحق والباطل لا يزال الصراع بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة. هذا من الامتحان والابتلاء، يبتلى الأشرار بالأخيار والأخيار بالأشرار، يبتلى الله المؤمنين الكفار والكفار بالمؤمنين، والفسقة والعصاة بالمطيعين والمطيعين بالفسقة والعصاة، وهكذا. فعليك أن تقوم بما يجب عليك، عليك أن تنكر على هؤلاء، تبين لهم، تكتب في الصحف كما كتبوا، وتتصل بهم وتنكر عليهم وأن هذا لا يجوز، وأن هذا أنا دعوة إلى الفساد ودعوة إلى الاختلاط، ينكر عليهم وبين لهم. وإذا كان هناك مكتب وليس أهل العلم أو يفتي وليس أهل العلم، كذلك يرفع به إلى ولاة الأمور ويطالب بإيقافه وتأديبه. المقصود أنه لابد من الإنكار، انكر عليه، اكتب في الصحف كما كتب، رد عليه وأنكر عليه، اتصل به بالهاتف، بين له أنك رجل مسلم وأن هذا ينافي الأخلاق، وأن سبب هذه الدعوة دعوة للسفور والاختلاط، دعوة للفساد، فلا يرغب فيها مسلم. وهكذا الدين النصيحة، تنكر عليه، تتصل بالهاتف، تكتب، تنكر عليه بالكتابة، تتصل بولاة الأمور أيضا تبلغهم، وهكذا. نعم. ولكن عنك، هل يشترط لجلب خادمة في أن يأتي معها محرم؟ وإذا لم يكن معها محرم هل يجوز جلبها؟ نعم، اشترط في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بالله والمحرم تذهب إلا مع المحرم، وإذا جلبتها بدون محرم فكن سلة لها في الإثم، لا بد يكون معها محرم. نعم. يقول عفوا عنك، ما صفة اليدين في الركوع والجلسة بين السجدتين؟ اليدين في الركوع في القيام تجعلهما على الصدر، وبين السجدتين تجعلهم على الفخذين، وفي التشهد تقبض الفنصر المنصر وتشير بالسبابة. نعم. يقول عفوا عنك، هل الصحيح أن الحسين رضي الله عنه قد خرج على الإمام، وهل يسمى ذهاب العراق من خروج؟ لا، الحسين ما حصل له شيء، ما حصل له شيء من ذلك، وعده أهل العراق وغدروا به وقتلوه. نعم. يقول عفوا عنك، إذا حدثت صديقي عن شخص هو لا يعرفه وذكرته بأشياء فيه، هل هذا من غيبة؟ نعم، إذا كان يمكن أن يعلم يكون هذا من غيبة، أما إذا كان لا يمكن فالأحسن تقول بعض الناس، ولا تقول شخص نعرفه ولا شخص، تقول بعض الناس يفعل كذا وبعض الناس يفعل كذا، فلا تحدي، لأنك إذا قلت شخصا يقول كذا وكذا ربما أنه يبحث عنه حتى يعرفه. نعم. ما هي خصائص الأشهر الحرم وهل يضاعف فيها الأجر؟ نعم، خصائص الأشهر الحرم أنها محرمة، وأنه الإثم فيها والمعاصي أشد، يقول تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأن وكذلك الطاعات مفضلة، ولا سيما شهر المحرم فيه أفضلية الصيام، يقول النبي: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعو له محرم. نعم. أفضل عنك، الأحاديث التي ذكر البخاري معلقة، هل هي مثل بقية الأحاديث الصحة أم لا؟ لا، ليست كذلك، المعلقة أقسام، ما علقه البخاري بصيغة الجزم هو صحيح ويا من علقه، وما علق بصيغة التمريض فلا يحتجب، إلا إذا كان الكتاب ينظر هل ثبت، هل أخرج أحد من أهل السنن، هل له سند صحيح. والحافظ غلق المعلقات، الكتاب سماه تغليق التعليم. نعم. شيخ الله عنك، هذا السؤال طويل لكن مضمون، يقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة: أحتسب على الله يكفر السنة الماضية والباقية. نعم. هل هناك حجة لبعضهم في ارتكاب المعاصي؟ هذا عند أهل العلم من ارتكب بشرط اجتناب الكبائر، تكفير يوم عاشوراء لصيام يوم عاشوراء لسنة، يوم عرفة سنتين، وكذلك الصلاة الخمس والجمعة ورمضان كلها تكفر الصغائر إذا اجتنب الإنسان الكبائر. يقول النبي في الحديث الصحيح: الجمعة الصلاة الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إلى اجتنبت الكبائر. وكذلك قوله إن في قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئات. فمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض كفر الله عنه الصغائر بالصلاة وبالجمعة وبرمضان وبصوم يوم عرفة وبصوم عاشوراء. أما إذا ارتكب الكبائر فقط عليه الصغائر والكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله جميعا لطاعته. يقول: إذا وجد رجل بعد الاستيقاظ نقطا يسيرة لا تتعدى 3 أو 4، وهي تشبه المني ولم يذكر احتلاما فهل يغتسل؟ إذا تحقق أنها مني يجب على الغسل ولم يذكر احتلاما. أما إذا لم يتحقق أنها مني يغسل ذكره وأنثيه ويغسل ما أصابه. لكن إذا تحقق أنها مني يجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلاما. ما ليس من شرط وجوب الغسل أن يذكر الاحتلام حتى لو لم يذكر احتلاما إذا تحقق أنه مني. أما إذا لم يتحقق أنه مني ورأى أنه مني فيغسل ذكره وأنثيه ويغسل ما أصابه. نعم. ما حكم التصفيق للتشجيع كما يفعل في المدارس؟ غير مشروع التصفيق مشابهة للمشركين. قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفيق. المشروع التكبير الله أكبر إذا عجب الشيخ الله أكبر الله أكبر والتسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. وهكذا الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة كبروا قال كبرنا. قال إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا. قال والذي نفسي بيده لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة كبر. المشروع إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه أن يكبر أو يسبح. نعم. يقول عفو الله عنك إذا عطس الإنسان وهو في الصلاة فهل يحمد الله؟ نعم إذا حمد الله ذكر لا ينافي الصلاة لكن لا يشبث من بجواره. نعم. هل ورد في الصلاة صيغ للتسليم وما هي أفضل الصيغ؟ تسليم السلام عليكم ورحمة الله جاء في بعضها وبركاته لكن فيها كلام لأهل العلم. نعم. نعم. ولكم عنك هل ورد حديث في فضل عائشة قوله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من هذه الحميراء؟ هذا حديث ضعيف عند أهل العلم ضعيف وموضوع. نعم. لكن عائشة معلوم أنها أفقه امرأة ونقلت من العلم شيئا كثيرا الصحابة يرجعون إليها ويأخذ العلم منها. أما هذا الحديث لا يصح طلب العلم من الحميراء لا يصح. نعم. هل تجوز الصلاة في مكان يعصى به الله كالصلاة في الكنيسة أو بمعابد الرافضة المسمى الحسينيات المسمى بالحسينيات؟ لا يصلى فيها إلا إذا أزيلت معالم الشرك لا بأس. كما أن اللات كانت في مكان مسجد الطائف فلما أزيل جعل فيه مسجد صار يصلى فيه لكن لا يصلى إلا إذا اضطر صلى. سيأتينا إن شاء الله بحث الصلاة في الكنيسة في البخاري إن شاء الله. فلا يصلي مع المشركين ولا يشابههم لكن إذا اضطر إلى الصلاة فيه وهو مكان طاهر فلا بأس يصلي وحده. نعم. هناك من الناس من لا يصلي ركعتي تحية المسجد عندما يدخل المسجد فما حكم ذلك؟ أقل أحواله الكراهة. تحية المسجد واجبة عند بعض العلماء الظاهرية وعند الجمهور مستحبة. لا ينبغي الإنسان إذا دخل على وهو على طهارة أن يجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ذهب بعض أهل الظاهر إلى الوجوب والجمهور على أنه مستحب. أما إذا كان على غير طهارة فالأمر واسع. نعم. فضيلة الشيخ ما هو دور المسلم الغيور على دينه من الفتن التي حوله؟ يستعيذ بالله من الفتن ولا يتعرض لها ويسأل ربه العافية وينأى عنها ويبتعد عنها فإن من العصمة لا تجد. ما حكم من جامع زوجته ونام ولم يتوضأ ولم يغتسل هل يأثم بذلك؟ أقل أحوال الكراهة الشديدة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر كما في البخاري أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. ينبغي له أن يتوضأ يعني مكروه كراهة شديدة كونه ينام بغير وضوء. نعم. يقول أكبر الله عنك هل من كلمة توجهونها إلى بعض أئمة المساجد حيث أن بعض الأحياء يوجد فيها شقق ولا يصلي أهلها في المسجد ولا يقوم الإمام ولا المؤذن ولا غيرهم بدور التوعية والتذكير لهم؟ الواجب من على من علم أن هناك أحدا لا يصلي أن ينصح من الإمام والمؤذن والجماعة والجيران. الدين النصيحة يأتون إليهم وينصحونهم ويوجهونهم إلى الخير وبينون لهم أن الصلاة واجبة فإن استجابوا إلى يرفعوا بهم إلى ولاة الأمور إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يلزمون بأداء فريضة الله في بيت الله. نعم. أطلع عنك يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان في قوله من رأى منكم منكرا؟ يعني أضعف الإيمان الذي يتعلق بدرجات إنكار المنكر، يعني إنكار المنكر على درجات، تغيير باليد ثم باللسان ثم باليد ثم بالقلب، القلب أضعف الإيمان الذي يتعلق بالدرجات الإنكار. وليس المراد أنه إذا لم يثر بقلبه يخرج من الإسلام، لا، لأنه إذا لم يثر بقلبه كما فعل المنكر. لو فرضنا أن الإنسان لم ينكر بقلبه شرب الخمر، ماذا يكون حكمه؟ حكم شارب الخمر، وشارب الخمر ليس الكافر، معه أصل الإيمان إذا لم يستحله. لكن المراد أضعف الإيمان الذي يتعلق بدرجات إنكار المنكر، لكن ليس المراد أنه إذا لم ينكر المنكر أنه يكون كافرا ولا يكون معصوما من الإيمان، لا، إذا لم يستحله إن يكون عاصي، حكم فاعل المنكر، ضعيف الإيمان، معه أصل الإيمان. نعم. ما واجب المسلم إذا أصيب بمصيبة كموت قريب له؟ أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما قال الله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. هكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أهل أبي سلمة لما مات أبو سلمة. ولا يجوز الإنسان أن يدعو على نفسه ولا على أهله ولا أن يفعل شيئا منكرا، لا لطم الخد ولا شق الثوب ولا نتف الشعر. ولهذا لما مات أبو سلمة دخل على أهله وقال لا تدعوا على أنفسكم ولا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فالواجب على الإنسان أن يسلم بقضاءه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يفعل شيئا محرما ولا يقول شيئا منكرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ في بعض المدارس وأثناء الإذاعة الصباحية يقوم أحد الطلاب بذكر دعاء من أذكار الصباح فيرد خلفه جميع طلاب المدرسة حتى ينتهي من الذكر، فما حكم ذلك؟ الذكر ما هو مشروع، الذكر الجماعي ما هو مشروع، المشروع أن يقرأ واحد يقرأ الذكر وهم يستمعون حتى يستفيدوا، أما الذكر الجماعي ما هو مشروع، كل يذكر وحده أو يقرأ واحد والباقي يستمعون، ومثلها الأناشيد الآن اللي يتساهل فيها كثير من الناس يسمونها أناشيد إسلامية، وتساهل فيها بعض المحلات التسجيلات، هذا غير مشروع، حتى أن بعض الأناشيد بعضهم يلحنونها كتلحين الغناء، الشيطان جاءهم من هذا الباب يسمع أناشيد يسمونها أناشيد إسلامية وتلحينها تلحين الغناء، حتى بعضهم يلحن القرآن والعياذ بالله، بعضهم يغني قل هو الله أحد، بعضهم يغني نسأل الله العافية، كذلك هذا يغني يقول أناشيد إسلامية وهو يغني لحنها تلحين الغناء حتى لأنه يطرب بصوته، وبعضهم ينشد ثم يكون خلفه. هل هذا يستفاد منه؟ ما يستفاد ولا يفهم، يكون الإنسان ما يهتم إلا أن ينتهي أول الصوت وآخر الصوت ولا يهتم بالمعنى ولا كلام، لكن المراد الأناشيد إذا كانت طيبة يقرأها واحد بصوت بقراءة حماس قراءة واضحة بدون تلحين والباقي يستمعون حتى يستفيدون، أما أن يلحنها هذا غلط، أو أنه يصير خلفه يأخذون الصوت يرفعونه خلفه هذا غير مشروع. نعم. لو رأت السبيل يكرر واحد يكرر مرة حتى يحفظ. نعم. رجل ذهب إلى مكة بقصد العمل في شركة فيها وأخذ عمرة في شوال، ولما جاء وقت الحج أذن له في الحج وحج بنية مفرد ولم يذبح هدي ظنا منه أنه ليس عليه هدي، وجلس بعد الحج مدة يعمل في الشركة، ولما أراد العودة إلى الرياض لم يودع لأنه سأل سابقا وقيل لو ليس عليك وداع، سأل إيه؟ لأنه سأل سابقا، نعم، وقيل له ليس عليك وداع لأنك داخل مكة، فما الحكم؟ الصواب أنه متمتع، من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من العام فهو متمتع، هذا هو الصواب، وعليه طواف الوداع، عليه ذبيحتان، عليه ذبيحة الهدي يقضيها قضاء، وعليه ذبيحة عن ترك طواف الوداع. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا كمه قصير إلى نصف العضد عند النساء؟ ينبغي المرأة أن تكون محتشمة أو أن تتعود على الحشمة. المرأة عند المرأة لا بأس، لكن ينبغي لها أن تكون محتشمة. كل ما أنت تكون محتشمة متسترة فهو أولى. نعم. فرحمة الله عنك، كنت أصلي سنة الظهر البعدية ولم أعلم إلا وجماعة يصلون خلفي جعلوني إماما لهم للفريضة، فلم أستطع أن أفعل شيئا فأكملت صلاتي مع العلم أنني لم أرفع صوتي بالتكبير ولا بالتسليم، ومع ذلك أكملوا صلاتهم خلفي وقاموا وأتوا بركعتين، وأعلم أنني تهاونت في إبلاغهم لأنني قمت وانصرفت بعد التسليم. وأعلم أنني تهاونت في إبلاغهم لأنني قمت وانصرفت بعد التسليم، فما حكم صلاتي وما حكم صلاتهم؟ إذا نوى الإمامة صح صلاته، أما إذا لم ينوى الإمامة هو لا زال نوى الانفراد فالأحوط إعادتهم للصلاة. أما إذا صلوا خلفه ونوى الإمامة وهم ابتدوا بصحة كما فعل ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان منفردا ثم صلى خلفه صاروا جماعة. المقصود أنه إذا نوى الإمامة صح الصلاة، أما إذا لم ينوي فلا حط لهم الإعادة. نعم. قل عفو الله. نعم. أما هو صلاة نافلة. نعم. أحس بخروج بولا بعد الاستنجاء، فأحيانا أفتش فأجد بول، فأجد بولا وأحيانا كثيرا لا أفتش وأذهب إلى صلاتي، فما حكم تلك الصلاة؟ وعيش يقول وآخر شيء آخر كلمة وأذهب إلى صلاتي وأحيانا كثيرا لا إذا كان الإنسان يعلم أنه يأخذ منه قطرات فالأولى أن لا يستعجل، فالأولى أن يتأخر بعض الشيء حتى يتيقن خروج الخارج. أما إذا كان المسألة شكوك فيطرح الشكوك، لكن إذا كان يعرف نفسه أنه يخرج منه قطرات فالأولى أن لا يستعجل، ينتظر حتى تخرج القطرات. أما إذا كان وساوس فيطرح الوساوس، وإذا رش ماء حول رش ثوبه حول الفرج لقطع الوساوس كان حسنا. نعم. يقول عفى الله عنك في معنى كلامه، أناس يبلغ يعني أحدهم من عمري 24 سنة أو 25 سنة ولم يصلي. إيش؟ أناس يبلغ بعضهم بعض أعمارهم 24 سنة أو 25 سنة ولم يصلوا. هذا صلى الله العافية. لا. يرفع بهم ولاة الأمور إلى المحكمة، ثبت أنهم لا استتابوا فيتابوا إلا قتلوا. صلى الله العافية. ما في إشكال. نعم. حكمهم قال كفار. نعم. إذا مات هو جاحد تاري كلها الصواب أنه ترك الصلاة كفر وردة، والمسألة في خلاف إذا لم يجح وجوبها في خلاف، أما إذا كان جاحد الوجوب هذا بالإجماع، أما إذا كان متساهل ويعلم أنها واجبة ويعتقد أنها واجبة هذا محل خلاف، والصواب أنه يكفر أيضا إذا ترك ولو لم يجح وجوبها. هذا هو الذي نقل الصحابة الإجماع، نقل عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق بن راهويه وغيره، وابن حزم نقل الإجماع على أن ترك الصلاة كفر ولو لم يجح وجوبها، وبعض الفقهاء المتأخرين يرون أنه كفر أصغر، والصواب أنه كفر أكبر. صلى الله السلامة والعافية، ثبت الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: رجل له رجل صناعية، كيف يتوضأ؟ لا يجب، لا يغسل الفتل الأخرى والفتل هذه مع محل وضوء ليس موجودا، ما يسقط عنه هنا ما دام الرجل قطعت من الكعب. قال بعضهم يغسل رأس الساق إذا كان موجود رأس الساق، لكن إذا كان رجل صناعية معناه ما فيه محل. نعم. لا يصفها يتوضأ يغسل الأعضاء الباقية، أما الرجل هذه القطعة. مثل لو قطع أحد أصابعه. نعم. ما حكم الوضوء من الماء المعدي للسبيل؟ هذا كالوضوء من الماء المغصوب، بعض العلماء يرى أنه ما يصح الوضوء لأنه ما أعد للوضوء، كما لو توضأ من البراجة حكمه مثل لو صلى في الأرض المغصوبة، بعض العلماء يرى أنه يصح الصلاة لأنه توضأ من المغصوب، والقول الثاني أنه يصح ما عليه، الصواب أنه يصح ما عليه، عليه إثم الغصب وله ثواب الصلاة كما لو صلى في الأرض المغصوبة، هذا هو الصواب، لأن هذا منهي عنه أن يأخذ الماء إلا للوضوء، إلا للشرب. المقصود أنه لا يجوز أن يتوضأ من البرادة وما أشبهها، لأن هذا ما وعد للوضوء. نعم. ولو لم يجد غيره أصل. لا، إذا كان في البلد يبحث ولو فاتته الجماعة. في البلد يبحث يذهب شرط الوضوء ولو فاتته الجماعة. نعم. توضأ ما يصح يتيمم في البلد وهو يجد الماء ما يصح. يتوضأ ما يتيمم إلا عند فقد الماء. أو عند عدم القدرة على استعماله في البلد يجد الماء. يتوضأ ولو هذا يسبغ الوضوء على مكانه. أصلا في الماء الحار أو في الماء البارد هذا على الحجر. إذا كان وعد للوضوء إذا كان وعد الوضوء هما إذا كان ما وعد الوضوء نعم لا يستعمله إلا فيما وعد له. نعم. ما حكم السلام على من شك في إسلامه وعلى أطفال الكفار وتحليلهم وعلى المجنون وأطفال المسلمين؟ إذا كان في بلد إسلام في بلد المسلمين يسلم على من لقي، إلا إذا عرف أنه غير مسلم لا يبدأه بالسلام. إذا عرف أنه غير مسلم لا يبدأه بالسلام، وإذا سلم يرد عليه يقول عليكم كما جاء في الحديث. نعم. لا بأس جائز الوضوء من زبدة والاستنجاء لا بأس ماء شريف. نعم لا بأس. الصواب أنه لا بأس الوضوء ما في إشكال، لكن بعض الفقهاء يرى أنه ما يستنجي منه، والصواب أنه يستنجي. أما التقبيل إيش يقول تقبيل الأطفال هذا ما كله شيء آخر يعني. قبلهم من باب ما أعرف في هذا الشيء. نعم. أما أطفال المسلمين نعم أطفال المسلمين تبع لهم الجنة، وأولاد الكفار فيهم أقوال لأهل العلم. ذكر ابن القيم رحمه الله ما يقول من ثمانية أقوال في طريق الهجرتين، لكن أرجحها قولان. القول الأول أنه في الجنة، والقول الثاني أنه امتحنوا. وأصب القولين أنه في الجنة، والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرؤيا أنه رأى إبراهيم وحوله أولاد الناس كفار ومؤمنين، ولأنهم غير مكلفين. فالصواب أنهم في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ. نعم. هذا ما يتعلق بحكم الدنيا، أحكام الدنيا تبعا. ولهذا إذا ميت الكفار وقتلوا معهم في أحكام الدنيا هم تبع أبائهم، ما يوكلون كذا، ما يقول فيها تغسل، تبع لأبائهم في أحكام الدنيا. نعم. هل الأحاديث القدسية من كلام الله لفظا ومعنى، أم هي كلام الله معنى فقط؟ الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه فيما يروي عن ربه أنه قال الله تعالى في حديث أبي ذر، قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. فهو كلام الله لفظه ومعنى، لكن يختلف عن القرآن. القرآن كلام الله لفظه ومعنى، والحديث القدسي كلام الله لفظه ومعنى، لكن له أحكام خاصة تختلف عن أحكام القرآن. القرآن لا يمسه إلا متوضئ، والأحكام الحديث القدسي يمسها غير متوضئ. القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، فله أحكام تختلف. أما قول بعض ما هو موجود في بعض الكتب أصول تفسير كالسيوطي وغيره على طريقة الشاعرة، يقول أنه كلام الله معنى، هذا طريقة الشاعرة، لأنهم لا يثبتون أن كلام الله لفظ ومعنى. وأما الحديث غير الحديث القدسية فهي كلام الرسول لفظا ومعناها من الله، المعنى من الله واللفظ من الرسول. هذا الحديث قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ولو كانت الحديث القدسية معناها من الله ولفظها من الرسول لما صار هناك فرق بين الحديث القدسية وغيرها، ولما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلى ربه. قال الله تعالى عن ربه بما عن ربه أنه قال، فنسب إلى الله، أضاف إلى الله، قال الله: إني حرمت الظلم على نفسي. بخلاف الأحاديث غير القدسية فإنها من كلام الرسول، قال رسول الله كذا. أما الحديث القدسي فيه قال الله، ولو كان الحديث القدسي كغيره لم يكن هناك فرق بينهما. وأما ما يذكر في كتب أصول التفسير والسيوطي هذا على طريقة الأشاعرة ليس بحجة. نعم كغيره الخلاف واحد حكم واحد الحكم واحد خلاف بين العلماء في خلاف هل يروى الحديث بالمعنى أو لا يروى والصواب أنه يروى لكن بشروط بشروط لمن عنده قدرة لا يغير المعنى. نعم إذا كان بعد الصلاة يتوضأ ويعيد الصلاة وإذا كان قبل الصلاة فإن كان الوقت قريب ما نشف العضو فإنه يغسل هذا العضو ثم يغسل ما بعد إذا كان مثلا رأى لمعة في يده وكان الوقت قريب فإنه يغسل اللمعة هذه ثم يمسح رأسه ويغسل رجله أو كان في رجله يغسل رجله أما إذا طال الفصل نشف يعيد الوضوء من جديد إذا نشف يعيد الوضوء من جديد إذا كان الوقت إذا طال الفصل بحيث نشف تنشف الأعضاء يخل يعني بالموالاة فإنه يعيد الوضوء من جديد أما إذا كان الوقت قريب يغسل اللمعة ويغسل ما بعدها أما إذا كان بعد الصلاة قبل بعد الصلاة يعيد الوضوء والصلاة. نعم أقوم بتعليم والدتي القرآن ولكني لا أطبق معها أحكام التجويد حيث أنه يصعب علينا عند التمكن أحكام التجويد ليست واجبة سحبة المهم أن يقرأ قراءة بينة واضحة يخرج الحروف ولا يستر شيئا منها وما زاد على ذلك مستحب ليس بواجب تجويد ما الأحكام التجويد مدود وغنة وأحكام الميم وأحكام النسخ كل هذا مستحب وأما قول الجزري والأخذ بالتجويد حكم لازم من لم يجود القرآن آثمه فليس بالصحيح ليس بالصحيح. نعم ذكر من شروط التيمم أن يكون التراب طاهرا وكذلك يكون مباح. ما معنى مباح؟ يعني غير مغصوب يأخذ تراب من شخص يغسل ويدخل في بيته ويأخذ تراب هذا مغصوب يكون مباح ما غصبه. نعم ليس في القرآن مجاز القرآن كله حقيقي والسنة كذلك واللغة على الصحيح كما قرر ذلك علماء الشيخ الإسلام ابن القيم وغيره حتى الأئمة الأربعة كلهم ما تكلموا وإنما تعلق بعضهم بكلمة للإمام أحمد قال مجاز والمراد وليس قصد المجاز الذي يريده المتأخر وإنما يريده ما يجوز في الكلام فتعلق بعضهم وقال الإمام أحمد ذكر المجاز فهذا المجاز حادث في اللغة وبعد الأئمة الأربعة. نعم ما أعرف أن هذا حديث ما أعرف يحتاج أولا إلى ثبوت الحديث والمراد يعني الطلاق للزوج فالزوج هو الذي يملك الطلاق ما يملكه غيره فلو طلق عليه غيره لا يكون طلاق لا بد يكون الزوج هو المطلق. نعم هل يقال إن عيسى عليه الصلاة والسلام صحابي؟ عيسى نبي عيسى نبي أفضل من الصحابة وهو من هذه الأمة ينزل في آخر الزمان وعلى صوت الساعة الكبار ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو فرد من أفراد الأمة المحمدية وهو أفضل هذه الأمة بعد نبينا لأن كل نبي أخذ عليه العهد والميثاق من بعث محمد وما تحيل تتبع عنه فهو يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون فرد من أفراد الأمة المحمدية فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها لأنه نبي ومن هذه الأمة ثم يليه أبو بكر وبكر أفضل نص بعد الأنبياء. نعم ما حكم قول هذه العبارة لا سمح الله لا قدر الله؟ ما أعرف شيء هذا يعني ما أعرف ما فيها محذور يعني يسأل الله لا يقدر عليه إلا الخير. نعم هل تكون قراءة في صلاة الليل والوتر جهرا أم سرا؟ قراءة الليل جهر ينظر ما هو الأنفع له إذا كان الأنفع له الجهر إذا كان يطرد النعاس أو يتواطأ القلب فلا بأس أما إذا كان حوله قارئ أو نائم فلا يجهر. نعم ما حكم التشريك في النية؟ كيف التشريك في النية؟ المراد بالتشريك يعني يقصد بعمله مثلا الدنيا والآخرة، إذا أراد بعمله غير الله فهذا إذا كان من الأساس فهذا فيه خطر، أما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه الرياء فهذا إن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضر، وإن استرسل فهو على خطر من حبوط العمل. نعم. طبعا يقول هل يعتبر لاصق الجروح مما يوجب التيمم بعضو المجروح كالإصبع أو جزء من الإصبع، أم يكفي مرور الماء على هذا اللاصق؟ يكفي مرور الماء إذا مر الماء عليه أو مسحه يكفي، فإذا كان لا يستطيع أو لا يمكن أو يضره يتيمم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المنافع والأمر الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بعض الحاضرين يأتي متأخر. نعم. وبعض الحاضرين يأتي متأخر ويقوم بالجلوس في أماكن إخوانه أو التفريق بين كتبه أو وضع كتابه في أمكنته ضيقة، فيوجه لهم عفو الله عفو الله عن كلمة. نعم، ينبغي الإنسان أن يجلس حيث ينتبه المجلس. ينتهي الإنسان من المجلس حيث ينتهي المجلس، ومن سبق إلى مكان فهو حق به، ولا ينبغي المضايقة، ينبغي طلبة العلم يكون بينهم التراحم والتعاطف والإيثار، ولكن من سبق فهو أحق. نعم. ما حكم تعليق الآيات على الجدران؟ نعم. ما حكم تعليق الآيات على الجدران؟ وكذلك ما حكم تعليق الصور التي فيها صور الكعبة أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو صورة الحجر الأسود، وهل يقال في هذا إنها من الأشياء الصوفية؟ أما تعليق الآيات ففيه كلام لأهل العلماء المعاصرين، منهم من كرهها ومنهم من أجازها، منهم من كرهها قال الأولى ألا تعلق، لأن القرآن إنما القرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ولا يعلق، قال آخرون لا بأس بتعليق بعض الآيات الترتيب، الأمر في هذا واسع، لكن لا أرى تركها أولى. أما تعليق الكعبة فما أرى في هذا شيء إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك يعني بعض الناس يظن أنها يستقبلها، مثل ما أفتى بعض في فتوى لفضيلة كبار العلماء بأن السجاجيد اللي فيها صورة الكعبة ما ينبغي، لأن يعني بعض الناس يظن أنها يستقبل هذه الصورة، في فتوى لا يفي هذا بأن السجاجيد اللي فيها الكعبة صورة الكعبة ما تنبغي، لأن يعني بعض الناس يظن أنها أن هذه الصورة هي المقصودة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هناك كثير من الناس يستعملون الهاتف الجوال في المساجد أثناء المحاضرات الدينية والدروس العلمية، فهل هذا العمل يليق وماذا يجب علينا تجاه هؤلاء حيث أنهم يشوشون على المسلمين والمصلين والحضور؟ وما حكم الأنغام والأجراس الموجودة في هذا الهاتف؟ فيما ينبغي لمن عنده هاتفا يقفله إذا دخل المسجد أو مجلس العلم حتى لا يشوش على إخوانه ولا يؤذي إخوانه، وإذا كان فيه أيضا صوت غير مناسب موسيقى فلا يجوز له صوت موسيقى، أما إذا كان صوت عادي يبقى التشويش، ما ينبغي ينبغي الإنسان يحاول يقفله حتى ينتهي من الصلاة ويخرج من المسجد، لا يتركه مفتوح في وقت الصلاة أو في وقت الدرس، لأن هذا فيه تشويش، أقل أحواله الكراهة. وقد نبه على في المساجد كتب تعليمات أنه ينبغي على الإخوان أن يقفلوا، لكن كثير من الإخوان يتساهلون وبعضهم ينسى، ينبغي الإنسان يكون عنده حرص حتى لا ينسى، يحاول أن يقفل الجوال حتى يأخذ من المسجد حتى لا يشوش على إخوانه ولا يؤذيه. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي المسافة التي يجعلها المصلي بينه وبين السترة؟ وهل يصح الاستجمار بعظم وروث غير مقبول اللحم والأوراق التي فيها كلام غير ذكر الله؟ واحد السؤال الأول. ما هي المسافة التي يجعلها المصلي بينه وبين السترة؟ يكون يقرب منها إذا صلى على السترة فليدن منها. السنة المصلي أن يدنو من السترة. جاء في الحديث الآخر أن كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة قدر ممر الشاه يكون شيء قليل ولا يكون ملاصق للسترة حتى لا يصطدم بالسترة، إذا كان جدار أو عمود حتى لا يصطدم به، يعني يصطدم به إذا سجد يكون بينه وبينه شيء قليل. أما المسافة اللي بينه بينه وبين السترة يعني أو المكان إذا لم يكن له سترة مسافة ثلاث أذرع، إذا كان بينه وبين مسافة ثلاث أذرع ومرة خارج فلا يؤثر، أما إذا قرب منه أقل من ثلاث أذرع هذا هو اللي يتناوله النهي، أنه لا ينبغي للإنسان أن يمر بين يدي مصلي. نعم ثلاث أذرع من قدمه من قدمه، أما إذا كان له سترة يدر منها يجعل بينه وبينها قدم مر الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كعبة جعل بينه بينه وبين الجدار الغربي مسافة ثلاث أذرع. نعم. طبعا قدر مر الشاة اثناء قيامه وقوفه ولا سجوده؟ سجوده. نعم. وهل يصح الاستثمار بعظم وروث غير مأكول اللحم والاوراق التي فيها كلام غير ذكر الله؟ اذا كان غير مأكول اللحم نجس فلا يجزي، اذا كان عظم مأكول اللحم عظم الميتة هذا نجس ما ذكر اسم الله عليه فلا يجوز استثمار النجس، لابد يكون طاهر. نعم. والاوراق التي فيها وكذلك الروثة روثة الحمار نجسة لا يستنجي بنجس، لابد يكون الحجارة التي يستنجي بها طاهرة. نعم. والأوراق التي فيها كلام غير ذكر الله إذا لم يكن فيها ذكر الله ولا شيء بكلام أهل العلم فالأمر في هذا واسع، لكن ينبغي بكل حالة تكون الأوراق ما فيها كتابة، لكن الكتابة اللي ما لها حرمة أمرها سهل. نعم. هل يتبع كل إنسان ما يعبد اختيارا منهم أم إجبارا؟ الإجبار ليس اختيارا له، في النار في يوم القيامة ينادي منادي ليتبع كل أحد ما يعبد، فمن يعبد الأصنام يتبع الأصنام حتى يتساقطوا في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إلا من لم يرضى الأنبياء ومن لم يرضى له، لكن حتى الشمس والقمر يكوران ويلقيان في النار مع من عبدهما، يلقيان في النار مع من عبدهم، يعني من عبد الشمس يلقى مع الشمس في النار ومن عبد القمر كذلك ليس باختياره. نعم. لو كان باختياره ما دخل النار. نعم. ما هو القول الراجح في ثبوت قصة عبد العزيز بن مسلم الكناني في قصة خلق القرآن الكريم مع المأمون؟ مشهورة القصة مشهورة واعتمدها العلماء وذكر شيخ الإسلام ابن القيم، وأنا ما تتبعت يعني القصة ولا يعني تتبعت السند، لكنها مشهورة عند أهل العلم فأقرها العلماء في كتبهم. نعم. ما حكم كلام أثناء قضاء الحاجة وهل يفهم من حديث أبي هريرة جوازه؟ لا ينبغي إنسان يتكلم عن قضاء الحاجة، بين العلماء أنه لا يجوز الإنسان يتكلم، وجاء في الحديث الآخر حديث من نهي، ما معناه؟ أن لا يتناجى اثنان وهما على الغائط فإن الله يمقت على ذلك، هذا لا يجوز، الحديث يدل على التحريم، لا يجوز أن يتكلموا على الحاجة إلا في شيء واجب، كما لو خشي أن يسقط شخص أعمى في حفرة يتكلم للضرورة، للضرورة تكلم، إذا كان يقضي حاجة ثم رأى أعمى يريد أن يسقط بحفرة يتكلم، أما لغير ذلك فلا يجوز. وإيش السؤال؟ وهل يفهم من حديث أبي هريرة جوازه؟ ما يفهم، هذا قبل قضاء الحاجة، ليس فيه أن الذي يتكلم هو يقضي حاجة. نعم. أو بعد قضاء الحاجة لما أتى قال ائت بدعائها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعد الذهاب من الرياض إلى مدينة الخرج سفرا يحق فيه القصر والجمع في الصلاة؟ نعم، مسافة 80 كيلو، مسافة 80 كيلو فأكثر، هذا عند جمهور العلماء، وهي مسافة يومين للإبل المحملة دبيب الأحمال والأثقال ويتعادل 80 كيلو، هذه مسافة القصر. نعم. خرجت من الرياض وهو يؤذي المغرب متوجها للخرج فأخرت صلاة المغرب إلى العشاء وجمعتها مع العشاء من غير قصر، فهل هذا صحيح؟ نعم لا بأس، العبرة بفعلها إذا أذنت في البلد ثم لم تصلي إلا وأنت في السفر فلا بأس، لكن الأفضل تقصر، الأفضل تقصر العشاء، صلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين. نعم. ما معنى قوله وهو يعني مستحب القصر سنة ولكن الصواب أنه يجوز، يجوز الإتمام في السفر. قال بعض العلماء لا يجوز، لكن الصواب أنه يجوز. والدليل على هذا أن عثمان رضي الله عنه أتم السفر في الحج وأتم خلفه الصحابة، فدل على الجواز، إلا أن الأفضل القصر. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر يبعث يوم القيامة وحده؟ الله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ما نقص الصدقة من مال بل تزده بل تزده بل تزده، هل ورد في الحديث قوله بل تزيد ثلاث مرات أم أنها زيادة عن الحديث؟ لا، ورد أنها ثلاث، بل تزده بل تزده بل تزده. نعم. فضيلة الشيخ، يلاحظ على بعض الموظفين أنهم إذا أتوا إلى مقر عملهم يكتبون في سجل الحضور أنهم أتوا في وقت متقدم خلاف الواقع. يلاحظ على بعض الموظفين أنهم إذا أتوا إلى مقر عملهم يكتبون في سجل الحضور أنهم أتوا في وقت متقدم خلاف الواقع الذي حضروا فيه، أرجو من فضيلتكم بيان. هذا كذب تزوير، ولا يحل لهم هذا، ولا يجوز الإنسان يتأخر عن وقت الدوام، لأن هذا يعتبر عجيب. موظف في الدولة أو في الشركة أو في المؤسسة يجب عليه يستغرق هذا الوقت في العمل، فإذا تأخر فلا يحل له أن يأخذ من الأجرة إلا مقدار عمله، ويرد الباقي إلا إذا سمح له. يكون يتأخر، لا زور، جمع بين أمرين، يزور كذب قال أنه جاء في وقت متأخر وأخذ أجرة مقابل وقت لم يحضر. فالواجب على الإنسان التوبة والندم وإرجاع هذا مقابل هذا، أو يعمل عمل آخر يقابل هذا الشيء حتى تكون الأجرة حلالا له، لأن الأجرة مقابل العمل. فضيلة الشيخ، هل غسل الجنابة على الطريقة المجزئة مسقط للوضوء؟ في خلاف بين العلماء. العلماء ما قال إذا استنجى ثم عممه ناويا، إذا نوى بشرط نوى رفع الحدث ارتفع، وقال آخرون لا بد من الوضوء، الأحوط للمسلم أن يتوضأ. نعم. وهل كل من غسل الجمعة والعيدين وغسل التبرد يسقط الوضوء؟ لا، غسل المشروع، غسل الجمعة هذا هو. أما غسل التبرد فما وجوده عدمه سواء، لا بد يكون غسل مستحب. إذا غسل عن الجمعة أجزاء وكان نسي للجنابة كفى، لكن الأفضل يتوضأ قبل ذلك. نعم. وهل لمس اليد للعورة أثناء الغسل ينقض الوضوء؟ نعم، إذا توضأ ثم اغتسل ثم خرج منه ريح أو مس فرجه بكفه بظاهرها أو باطنها يتوضأ يعيد، هذا هو الصواب. نعم. وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وأنثيه ليغسل فيه القبل والدبر أم ماذا؟ لا، ذكره وأنثيه الخصيتين، هذا في المذي، يغسل ذكره وأنثيه، يغسل الذكر والخصيتين فقط. نعم. أما الدبر لا، إلا إذا خرج منه الدبر شيء، إذا خرج منه غائب، أما الريح لا، لا يغسل الدبر. نعم. ما صحة هذا الحديث أن من صام 10 ذي الحجة فإن صيامه يعدل أجر شهيد، أو ما في معناه؟ لا، ما أعرف هذا الحديث. أحس بضيقة شديدة من الصدر وأخاف أن تكون عين أصابتني، فماذا أفعل؟ عليك تعوذات والالتجاء إلى الله والدعاء والتعوذات الشرعية وسؤال الله العافية. نعم. وتترك الوساوس، تتناساها، لأن قد تكون وساوس. فضيلة الشيخ، هل ورد أن الملائكة ترد السلام على من سلم على شخص فلم يرد عليه؟ ما سمعت في هذا. هل التوراة والإنجيل كلام الله؟ نعم، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلام الله. نعم، لكن حرف أولئك حرفوا، لكن ما لم حرفه كلام الله، كلام التوراة التي أنزلها الله على موسى كلام الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو قول الخوارج في الأسماء والصفات؟ الغالب أن الخوارج يسلكون مسلك المعتزلة في هذا. نعم. ما جاء في الحديث أن الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء، الحديث السؤال إذا خاف المرء أن يكون مطعمه كذلك مشربه كذلك وكل أمره كذلك هل يتوقف ولا يدعو؟ لا يثوب إلى الله ويدعو يثوب ويبتعد عن الحرام وإذا كان عنده مال لأحد يرده إليه ويستذب لعل نقف عنك ما تأخر عنك بقي كثير تعال فرك. ما نختم بهذا السؤال. نعم. ما حكم الجلوس بين الظل والشمس وهل صحيح أنه مكان جلوس الجن؟ ما أعلم له ما أظن في هذا الأثر لا يصح في هذا لا بأس به وفق الله جميع الإطار. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ إذا خرج من أنفي دم بعد الوضوء فهل علي إعادة الوضوء؟ إذا كان يسير ما يضر إذا كان يسير فلا يضر وإذا كان كثير فالأحوط أن تتوضأ لأن كثير من الفقهاء يرون أن الدم الكثير ينقض الوضوء ولكن ليس عليه دليل واضح والأحوط المسلم أن يتوضأ خروجا من الخلاف ولهذا هو بالبخاري كما سيأتي باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبول والدبر فالوضوء فإذا كان الدم كثير فالأحوط المسلم أن يتوضأ أما القليل ما يضر نقطة والنقطتين الشيء اليسير لا شيء فيه. نعم ما حكم نعم نجس نعم يغسل إذا كان كثير يغسل نعم ما قول الشرع فيما يقول كثير من الناس بكلمة يا ويلك مع أن ويل واد في جهنم ما قول الشرع فيما يقول كثير من الناس بكلمة يا ويلك مع أن ويل واد في جهنم ويل واد في جهنم أو شدة العذاب والهلاك قل ما قول الشرع لو قال ما معنى كان أحسن من ما قول الشرع فيها قول بعض الناس ويلك هذا من باب الكلمات التي تجري على اللسان من غير قصد وقد أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لرجل أهدى بدنه في بيت الحرام قال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها ويلك قال إنها بدنه قال اركبها ويلك أو ويحك وقال عليه الصلاة والسلام للصبية عقر حلقة هذه من الكلمات التي تجري على اللسان بدون قصد باب تأكيد الكلام. نعم. فضيلة الشيخ ما رأيكم في وضع مسابقة على شكل كتيب صغير ثم طرحه بشرط أن يشترى هذا الكتاب بسعر رمزي يعود ريعه إلى نشاط دعوي. أي كتاب؟ أي كتاب في أي مسابقة؟ لا إذا كان الكتاب له ثمن لا بأس يشترى. أما إذا لم يكن له ثمن فلا ينبغي هذا ينبغي يحثن على التبرع وبين لهم فضل التبرع يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ من هم الهادوية وهل هم فرقة من فرق الشيعة وما هي مخالفتهم لأهل السنة؟ طائفة في اليمن يذكرهم الصنعاني في سبل السلام خلافهم كأنهم طائفة من الشيعة لهم آراء فقهية يذكر الصنعاني في سبل السلام آراءهم فهم في الآراء الفقهية. نعم. فضيلة الشيخ هل الأمر في باب الآداب يفيد الاستحباب؟ عند الجمهور الأوائل إذا كان في باب الآداب تدل على الاستحباب هذا هو الذي عليه جمهور العلماء ولكن الأصل في الأوامر الوجوب ينبغي الإنسان أن يعتني بالأوامر فيعملها إلا إذا وجد صالح الصفة عن وجوب الاستحباب. نعم. فضيلة الشيخ هل من السنة إطالة شعر الرأس؟ هذا كانت العرب تفعل هذا ويترك شعورها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك إذا قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يقال أنه سنة جاء عن الإمام أحمد وقال هو سنة لو نقوى عليه لاتخذناه لكن له كلفة ومشقة ومن كان له شعر فليكن يعني يحتاج إلى تسريح دهن كد شعر يحتاج إلى بعض المشقة. نعم. وما معنى الجمة ولكن الحمد لله حلق جائز. نعم. وما معنى الجمة في قول أصحاب السير وهو قول عائشة كان الرسول أفضل الناس جمة الجمة والوفرة هذه أسمى للشعر، أسمى إذا وصل مثلا إلى الكتف يسمى جمة، إذا وصل مثلا إلى الأذن يسمى وفرة، إذا كان أقل من ذلك هذه أسمى للشعر، لشعر الرأس إذا وصل إلى حد معين يسمى جمة أو وفرة. نعم. فضيلة الشيخ، هل إذا ثبت على الأشاعرة صفة أولوها هل يكفرون بذلك؟ هل إذا ثبت على الأشاعرة صفة تأولوها هل يكفرون؟ لا، المتأول لا يكفر، الجاحد، من جحد اسم من الأسماء الله كفر، قال الله تعالى وهو مكفرون بالرحمن، إذا جحد اسم من الأسماء صفة من صفاته بدون تأويل كفر، الرحمن على العرش استوى، لو أنكر الآية كفر، لكن إذا أولها بالاستيلاء فكله شبهة يدرى عنه التكفير. نعم. وحديث الفراق على 73 فرقة هل المعنى أنهم مخلدون في النار؟ نعم. وحديث الفراق على 73 فرقة المشهور أنهم مبتدعة، هؤلاء هم مبتدعة متوعدون بالنار أهل الكبائر، لأن العلماء يقولون أن الجهمية وغلاة الجهمية وغلاة والرافضة وغلاة القدرية خارجون من 76 فرقة فهم كفار، دل على أن 76 فرقة مبتدعة متوعدون بالنار كسائر أهل الكبائر. نعم. فضيلة الشيخ، أجر الحجام كيف يكون خبيثا والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى من حجم وعطاه؟ الخبث يطلق على الكراهة ويطلق على التحريم، له معنى يعني. المعنى الأول خبيث يعني حرام، كقوله مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث، مهر البغي الأجرة التي تأخذها على الزنا هذا حرام، حلوان الكاهن أجرته على الكهانة هذا حرام، سمي حلوان لأنه يأخذ حلوا بدون مشقة. أما كسب الحجام هو خبيث بمعنى ردي، كسب الردي، والدليل على أنه مكروه، يعني خبيث بمعنى مكروه، يطلق الخبث على التحريم وعلى الكراهة. فمهر البغي وحلوان الكاهن هذا خبيث محرم، وكسب الحجام خبيث أي مكروه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة، هذا هو الصارف له. ولهذا استدل ابن عباس على أنه قال لو كان حراما لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة وأجرتها، دل على أنه مكروه يعني ردي. ينبغي الإنسان مثلا إذا أخذ كسب الحجام يجعله مثلا في ما يجعله في الأكل ولا في الشرب، يجعله في علف الدواب أو في حطب، يقال العلماء يجعله في حطب أو في غاز ما أشبه ذلك رحمك الله، ما يجعله في شيء يلبسه أو في شيء يأكله، لأنه كسب ردي لكنه ما ليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة فأعطاه كذا وكذا من الشعير وأمر مواليه أن يخففوا عنه. نعم. أنا مدرس للقرآن الكريم للصف الأول ابتدائي، هل ألزم الطلاب الوضوء قبل مس المصحف مع أن هذا فيه مشقة كبيرة؟ نعم، تلزمهم يتوضؤون بلغ 7 سنين يلزم. نعم. ويعلم. هل العبرة في الوضوء هو التعميم للعضو دون عدد الغرفات ولو زادت على 3؟ نعم، العبرة بالتعميم إذا عمم العضو يعتبر مرة واحدة دون النظر للغرفات. نعم. قال ولو زادت على 3 الغرفات، يعني الغرفات ما يدري، العبرة بالتعميم لا يزيد عن 3، يعني 3 مرات تعميم. نعم. من أصيب بسلس بول هل عليه أن يقي ملابسه من وصول هذه النجاسة لها أم لا؟ نعم، إذا وضع شيء يمنع على ذكر شيء طيب يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي على حسب حاله، مثله المرأة مستحاضة ومثل من به جروح سيالة تدمي دائم هذا فجر. نعم. وهل عليه أن يتوضأ لكل صلاة حتى لو بقي في المسجد بين صلاة المغرب والعشاء مثلا؟ نعم، عليه يتوضأ إلا إذا ما خرج منه شيء، إذا ما خرج منه شيء بعد المغرب يصلي العشاء بوضوء، وإذا خرج منه شيء يتوضأ العشاء إذا دخل الوقت. نعم. هل يقال لكل شيعي أنه رافضي أو العكس؟ لا، الشيعة لفظ عام تشمل جميع طبقات، وذكر الذين كتبوا فرقا هم 22 طبقة، 22 فرقة للشيعة، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب المعتقد. هناك 6 فرق من الزيدية مبتدعة، أما الرافضة هم الغلاة، سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي لما سألوا عن الشيخين أبي بكر وعمر قال هما وزيرا جدي رسول الله، فرفضوه فقال رفضتموني وفرتموني. كانوا قبلائك يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون إلا بالخشب لا يقاتلون بالسيف، فسموا من ذلك الوقت رافضة، وهم الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم، هذا ردة، ويعبدون آل البيت ويتوسلون بهم.